علي الولا تو الفراق بوله ما مداني اشتقت له آي الولا آي الولا فجاني شوقي وما نطب مالي على بعد صبر ما لا طعم دون العمر محتاج له محتاج له اهدى علي ما مداني اشتقت له آي الولا آي الولا فجاني شوقي وما نطق مالي على بعد الصبر ما لا طعم دون العمر محتاج له محتاج له المرهف مساء دون المساء شلون أحس إني قمر بمكبري بالغت وعملت بكساء يا ليتني سامح يوم يعتذر عيب قلبي لا زعل ما ياخذ الوضع بعقل كان في مليون حل غير الجفا للمشكلة اهدى علي الولا تو الفراق بوله ما مداني اشتقت له آي الولا آي الولا ياني بنسى حضرتي وما بذكره نسيتني أنا وأحس ما أني معي كني على نفسي فقدت السيطرة توي عرفت اني احب بلا وعي